ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ذكرنا في باب الصلح أن هو نوعين، النوع الأول الصلح على مال، والنوع الثاني الصلح على ليس فيما ليس بمال. والصلح على مال ذكرنا فيه حالتين نوعين، النوع الأول أن يكون على الإنكار، وده في خلاف بين العلماء والجمهور على أنه يجوز، والنوع الثاني على الإقرار، وده في إجماع بجوازه. والنوع اللي على الإقرار ده احنا قلنا فيه كم نوع؟ يقول إلى ثلاثة عقود، العقد الأول عقد بيع، العقد الثاني عقد إيجارة، العقد الثالث عقد تبرع. ده ملخص كلام المرة اللي فاتت. المرة دي بقى الصلح فيما ليس بمال، يعني صلح بين اثنين في خصومة ليس فيها أموال. يصح الصلح عن دم العمد بمال، يزيد على الدية وينقص عنها، لأن المال لم يتعين. بأول نوع من أنواع الصلح فيه الصلح على دم القصاص، دم العمد، واحد قتل واحد عمدا، في إيه؟ يا القصاص يا الدية يا العفو، عفو مجانا. هو هنا بيقول يجوز أن يصطلح على مال أكثر من الدية، فإن خرج العوض حرا أو مستحقا رجع بقيمته. العوض في هذا الصلح طلع مستحق، مستحق يعني مغصوب، أو حر، حر يعني المفروض يبقى عبد، بقى حر، صلحنا أنك أنت تاخد عبد فطلع العبد حر، يعني فساد العوض، رجع بقيمة هذا العوض. ولو صالح عن دار فخرج العوض مستحقا رجع في الدار لأنه بيع. دي برضو مسألة تانية، هو بيلخص المسائل. دار اتصالحوا عن دار، اتنين شركة في دار واتخانقوا عليها واتصالحهم على ان كل واحد ايه التاني هياخد الدار والتاني هيطلع، اتصالحوا على الدار، فطلع العوض، خرج العوض مستحقا، قالوا انا هديك عربية وتسيب الدار وتمشي، يعني باع نصيبه من الدار، خد العربية ومشى، لقى البوليس بيقبض عليه، ايه العربية طلعت مسروقة، ضحك عليه، هنا هيعمل ايه؟ رجع في الدار، يعني خلاص الصلح فسد لأنه بيع. فإذا فسد العوض تبين فساد البيع، يبقى هو نفرق بين مسألتين، فساد العقد، فساد الصلح، وفساد العوض. الصلح في المسألة الأولى صحيح، وفي المسألة الثانية الصلح باطل لأن العوض باطل. طيب إيه هي القاعدة اللي أنا أقدر أميز بيها فساد الصلح أو فساد العوض؟ في الأولى كان الصلح عن دم العمد، الصلح عن دم العمد، فطلع العوض فاسد، فقال له خلاص العوض فاسد هات قيمته. التانية كان الصلح عن دار، فطلع العوض فاسد، ففسد الايه؟ الصلح. ايش معنى؟ لان في المسألة التانية كان الصلح على عين، انما الاولى الصلح على ذمة. لو كان الصلح على ذمة فيبقى الصلح فاسد، والذمة ايه؟ ايه الفرق بين العين والذمة؟ ان في المرحلة التانية ان العوض ده كان عين سيارة وطلعت السيارة مسروقة، فهنرجع بالدعوة من الاول اللي هي دعوة الصلح، فتبقى الصلح فاسد. والصلح في الدم اسقاط، فلم يعد، فلم يعد بعد سقوطه. هنا في معنى تاني، ان الصلح في الدم مش بيع، الصلح في الدار بيع. فعشان كده افسد الصلح في الدار ولم يفسد الصلح في الايه؟ في دم العمد. دم العمد الصلح فيه مش بيع. فهنا بيقول فلم يعد بعد سقوطه ورجع ببدل العوض وهو القيمة. يبقى في فرق بين الإسقاط والبيع. يبقى إذن عقد الصلح يؤول إلى عقد من العقود اللي موجودة. لو كان عقد بيع يأخذ أحكام البيع. حكم البيع إيه لو طلع العوض فاسد مستحق؟ البيع باطل. طب حكم الدية إيه لو طلعت الدية فاسدة؟ يرجع بقيمتها. فبيقول ده ليه حكم وده ليه حكم. لا، دية العمد ما فيهاش نص زي ما هو عايز. دية الخطأ هي اللي فيها منصوصة، انما دية العمد زي ما هو عايز ياخد. ان شاء الله ناخدها في الدية، ان دية العمد القصاص، ما فيش قصاص ياخد اللي هو عايزه. عمر بن الخطاب خد 7 ديات، 7 أضعاف فيها، واهل القتيل رفضوا برضه. هنجيلها ان شاء الله. إذا أراد أن يجري، خلاص النقطة الأولانية دي نقطة هو عايز يوضحها فيها قاعدة. كان الصلح فيه إسقاط زي دم العمد فهذا لا يفسد الصلح لأن الإسقاط حصل، إنما يفسد العوض ويأخذ قيمته. أما لو كان الصلح ده بيع زي الصلح عن دار بعوض معين، فسد الصلح اللي هو فساد العقد. هنا بقى الصلح بمعنى ثاني، الصلح بمعنى ثاني. هو أنا مش عارف هو ليه صدر الصلح فيما ليس بمال بهذه القاعدة، أن يفرق بين ما كان أصله الإسقاط وما كان أصله البيع. لأن ما كان أصله البيع لو كان الصلح فاسد يفسد الصلح، لو كان العوض فاسد. أما لو كان أصله الإسقاط فليس بمال، المفروض تضم لإيه؟ فيما بمال. هنا بقى الصلح إذا أراد أن يجري، أن يجري في أرض غيره ماء له غنى عن إجرائه فيها فلم يجز إلا برضاه. واحد عنده أرض ويحتاج إلى جري ماء إلى أرضه، بس من خلال أرض جاره، لابد من رضا الجار، لأن فيه تصرفا في أرض غيره بغير إذنه فلم يجز كالزرع فيها. فإن صالحوا على موضع القناة جاز، اتصالحوا مع بعض، قالك تدفع لي فلوس وأنا سيب لك الماء يجري إليك، جاز. إذا بينا موضعها وطولها وعرضها، لأنه بيع لموضع من أرضه. بيع يعني إجارة، أو بيع فعلا يكون بيع أنه هو هيدفع مبلغ واحد فقط، الإجارة شهري للمجرى، يقول له أنا هشتري منك الحتة دي، أو يقول له أنا هأجرها منك كل شهر هدفع لك فلوس. ولا حاجة إلى بيان عمقها، لأن قرارها لمشتريها يعمق ما شاء. وإن شرط أن أرضها لرب الأرض كان إجارة، يفتقر إلى معرفة عمقها ومدتها كإجارتها للزرع. فإن كان رب الأرض مستأجرا لها جاز أن يصالح على إجراء ماء فيها من ساقية محفورة مدة لا تتجاوز مدة إجارته. فرضنا أن صاحب الأرض اللي جنبه ده كان إيه؟ كان مأجرها، يبقى يجوز له أنه يتعامل معه بأي عقد ما في مدة الإجارة. فعش يعقد عليه مثلا 5 سنين وهو حيسيبها السنة الجاية. وليس له حفر ساقية، لأنه إحداث شيء لم تتناوله الإجارة، وكذلك إن كانت الأرض وقفا عليه. إن صالح رجلا على أن يجري على سطحه أو أرضه ماء المطر جاز، إذا كان السطح الذي يجري ماؤه معلوما، لأن الماء يختلف بصغره وكبره ومعرفة موضع الميزاب الذي يجري الماء إليه، لأن ضرره يختلف. عندي إجارة، هو هيصلحه على الماء الذي يجري على سطحه، الدنيا بتشتي وفي ماء بيجري على سطحه وينزل، فقول له بقى انا طب اعمل لي مزراب ينزل في الجنينه عندي تزقيها، فيجوز لي ان يصلحه على هذا المال. ها؟ نتحسب على ميه المطر. وفي الحقيقه وما اجرش ميه المطر في الدنيا ما شتتش، هو صالحه على ان يفتح مزراب في بيته بحيث ان هو ينزل اليه ماء المطر. لا هو بيقول بقى لازم معرفه السطح عشان يبقى الصلح على علم. افرض سطحه ده ما كانش فيه حته بتنزل فيها المزراب كله متسقف، هيصالحه على الهوى؟ في منفعه يريد الصلح عليه، لازم المنفعه دي يبقى معلومه، ما ينفعش تبقى مجهوله. ضرره يختلف. ولا يفتقر الى ذكر المده، لان الحاجه تدعو الى هذا، ولان هذا لا يستوفي به منافع السطح بخلاف السقيه. من كانت له ارض لها ماء لا طريق له الا في ارض جاره، وفي اجرائه ضرر بجاره لم يجز الا باذنه، لانه لا يملك الاضرار به بالتصرف في ملكه بغير اذنه. أرض لها ماء لا طريق له إلا في أرض جاره، فهو لابد من إذن جاره وإن لم يكن فيه ضرر. يعني إيه؟ يعني فرضنا أنه هو ما فيش ضرر على إجراء هذا المال على جاره، ففيه روايتان، إحداهما لا يجوز، وده المذهب على أنه لا يجوز إلا بإذنه. الثانية جوز، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. صورة المسألة تاني. واحد له أرض، هذه الأرض ليس لها ماء، وعلشان يجري إليها ماء لابد من أرض جاره. طيب، وفي إجرائه ضرر بجاره، عشان أنا أجيب المية ديت لازم أحفر في أرض الجار، ولو حفرت في أرض الجار هيسبب له إيه؟ ضرر، فلا بد من إذنه. طيب دي خلصت. المسألة الثانية بقى، فرضنا أنه هو مش هيحدث ضرر في أرض جاره، هو جاره عنده إيه؟ هو عامل مجاري للمياه والمجاري دي تصل إليه، لا يحدث ضرر في أرض جاره، هل لا بد له من إذنه؟ يبقى هو دلوقتي أرضه ميتة عطشانة، ليس لها مصر ماء إلا أرض جاري، وأنا هذا الماء لا يضر جاري، يبقى دي المسألة الثانية، هل له أن يستأذنه؟ المذهب على أنه لا يجوز إلا بإذنه، لأن ده ملك غيره. شيخ الإسلام تيمية بيقول يجوز ولو بلا إذنه، دي حال الضرورة. لما روي أن الضحاك ابن خليفة ساق خليجا من العريض، العريض وادي بالمدينة، فأراد أن يمر به في أرض محمد ابن مسلمة فمنعه. هو دلوقتي العريض وادي بينزل في المطر وتجمع في الماء، فهو أخذ خليج من هذا العريض. خليج يعني إيه؟ أناية. الأناية دي هتمر على مين؟ على على على أرض محمد ابن مسلمة، فمحمد ابن مسلمة منعه، فقال له عمر لما تمنع جارك ما ينفعه ولا يضرك، ما ينفعه ولا يضرك، يعني ما فيش ضرر عليك، تشربه أولا وآخرا هينفعك. قال له محمد لا والله. فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر رضي الله عنه أن يمر به ففعل. رواه سعيد، حديث صحيح. ولأنه نفع لا ضرر فيه فأشبه الاستظلال بحائطه. الاستظلال بالحائط مسألة، واحد حر فوجد حائط جاره استظل به، جائز؟ جائز. بإذنه ولا بدون إذنه؟ بإذنه وبدون إذنه، ماشي. فالانتفاع بمنافع الجار بلا ضرر عليه هل تحتاج إلى إذن ولا لا؟ المذهب قالوا لابد من إذنه. شيخ الإسلام تيمية بيقول لا يشترط الإذن، واستدل بحديث الضحاك بن خليفة. هل حديث الضحاك بن خليفة يصلح أن يكون دليلا على ما استدل به شيخ الإسلام؟ من الذي أجرى هذا الخليج؟ عمر. يبقى إذن لو إحنا استدلنا بهذا الحديث يقول يجوز بإذن الإمام، لأن الأول راح اشتكى، لو كان يجوز بإذنه ما كانش راح لعمر، كان هو لوحده دخل وفتح الأناية وخلى الماء يجري إلى إلى إلى إلى داره إلى جاء إلى أرضه، إنما ده ذهب اشتكاه إلى عمر، فعمر أصدر قرار بأنه ينفتح إلى إيه الجار. فإذا لو قلنا بكلام شيخ الإسلام تيمية واستدلنا بهذا الدليل، لابد أن نحن نقيده بقيد إذن الإمام، يجبر على ذلك إذا أذن له الإمام، لأن في منفعة ومصلحة لغيره. فالراجح أنه يجوز لو أذن، لو يجوز بغير إذن صاحب الأرض إذا أذن له الإمام، ماشي كده؟ يبقى هو الراجح أنه يجوز مع مع مع وجود إذن الإمام، لأن هنا افتئات على أملاك الغير، صعب أن احنا نقول آه يجوز. هو صاحب الأرض هيقول فيه ضرر، وصاحب الأرض الثانية اللي عايزة تتشرب يقول ما فيش ضرر، من الذي يحدد المتضرر؟ حد قاضي، يبقى يرفع الأمر إلى القضاء والقضاء يجبره بلا إذنه. فصل. ولا يجوز أن يشرع إلى الطريق النافذ جناحا وهو الروشن، الروشن يعني الشرفة. هنا بدأ يفصل في أحكام الجوار، أحكام الجوار يعني إيه؟ الناس تعيش في حياة مشتركة، هذه حياة الإنسان الاجتماعي، حياة مشتركة، وبين جميع الناس حق مشترك بين الكل زي الطرقات. فالحق المشترك ده لابد من قانون ينظم الانتفاع بهذه الحقوق، فلا يجوز لأحد، لو احنا سبناها كده هتلاقي واحد خد نص الشارع والتاني خد النص التاني، تلاقي اللي في الأرياف مثلا لو ما فيش قوانين مجلس مدينة تلاقي بين بيته ومشرع في الشارع نص الشارع واخده، والتاني داخل لجوه، وتلاقي عاملة زي الزجزاج كده، واحد طلع واحد داخل. آه فلابد هنا في المدينة في نظام إن مقاس معين للشارع لابد من ضبطه. هنا بقى بيقول بعض الأحكام، هذه الأحكام غالبا لا ليس فيها أدلة صريحة في تحديد هذه القوانين، ولكن الفقهاء أخذوها ممن سبقهم من الأحكام القضائية التي كانت في عهد عمر، خصوصا عمر، لأن في عهد عمر انتشر مسألة التنظيم الدولة والدواوين وبعض الحاجات الإدارية التي نظمت بها الدولة، والفقهاء أخذوها من هنا. هنا بيقول لا يجوز أن يشرع إلى الطريق النافذ جناحا وهو روشا على أطراف خشب مدفونة في الحائط، زي البلكونة بتاعت زمان كده خشب والبلكونة طالعة في الشارع، بيقول لك انت خدت كده من الشارع جزء كده، ضيقت على الناس في الشارع. طيب دلوقتي القانون بيقول لك متر ونص تخرج إلى الشارع بلكونة، لا الطول، هواء هواء طاير، بعد 4 متر، بعد 4 متر من الأرض ليك طاير متر ونص اللي هو الرصيف، لو زودت أكتر من كده تبقى مخالف، فنلتزم بهذا الكلام. يبقى هو جعل القوانين، جعل القوانين المنظمة أحكام جائز ويحكم، صح؟ يبقى هو هنا بيحكم بها الأحكام على طريقة عرفية، يبقى احنا الأصل فيها في هذه الأحكام كلها العرف أو قوانين منظمة بين المسلمين. وهو ولا ساباط، يبقى قلنا البلكونة ما ينفعش، وإحنا قلنا في قانون ينظمها ما ينفعش يزود عن القانون. طيب الساباط، الساباط سقيفة بين حائطين تحتها ممر نافذ في الطريق، وجينا حطينا تندة ما بين الطرف الطريق ده والطرف التاني، تندة زي بعض المساجد كده بيعمل تندة دائمة مستمرة اسبستوس، وحط عليه الصاج، الصاج بتاعه، وبعدين حديد وعامله كده كأنه ايه مظلة مسجد، ده بيسموه صباط، لا يجوز له الصباط، وهو المستولي على هواء الطريق على حائطين، لأنه بناء في ملك غيره، بنى في الشارع بغير إذنه فلم يجز، كالبناء في أرض الطريق، هو كده استولى على أرض غيره. طيب النقطة دي مهمة، هو بيتكلم عن مصلحة شخصية، طب لو كانت مصلحة عامة زي المسجد، مسجد الناس كلها منتفعين بالمسجد، والطريق الناس كلها منتفعين بالطريق، هل يحق للمسجد أن يخرج تندات خارج المسجد دائمة يستظل بها المصلون في المسجد؟ ده يتحدد على القانون المتيح له، لو في إذن قانوني ياخد إذن بداية يجوز. في بعض المساجد قفل الشارع، عاملة التندات ديت والشارع ده مقفول، واللي عايز يمر من شارع تاني، ده جائز لو كان بسند قانوني. تاني حاجة ألا يكون فيه مشقة على المسلمين، الشارع ده خلاص مات ومفيش مشقة في أن الناس تتحول إلى شارع آخر، ولا ميزابا. الميزاب معروف عشان خطر الميزاب إيه، المية هتنزل في الشارع وممكن تلوث الشارع، برضو ده منظم، القانون منظم، يجوز دلوقتي القانون اللي عندنا يجوز الميزاب في الشارع. في بعض الأماكن الجديدة يمنعون الميزاب نهائي، يقولوا لا البلكونة يبقى فيها بلاعة صرف، ما يبقاش فيها ميزاب. كل قانون لابد من احترامه، لأن ده شروط اتفق عليها المسلمون. وحكي عن أحمد رواية بالجواز، الميزاب ده جائز، في خلاف بينهم هل يجوز الميزاب ولا لا. وقال المرداوي وعليه العمل، يعني أصبح الناس الآن بتخرج الميازيب، ولا يبنى فيها دكة. بعض الحنابلة بيستعمل لفظ كلمة دكة مصطبة، وبعض التاني يقول دكان مصطبة برضو، وبعضهم يقول دكة ودكان، خلاص الدكة مصطبة والدكان مصطبة. طب اللي يقول دكة ودكان فرق بينهم بإيه؟ ما عادش دلوقتي فيه مصاطب، كان أياميهم بقى كان فيه موضوع المصطبة ده، يطلع مصطبة قدام البيت ياخد الطريق كله، مصطبة ديت بيحطوها عشان يقعدوا عليها، في بلاد أرياف كتير موجودة، هنا عندكم في الأنطرة. لذلك ولأنه يضر بالمرة أشبه بناء بيت، إن يضر بالمرة ليه؟ لو عربية عايزة تعدي مش هتعرف تعدي من المصطبة. ولا يباح ذلك إلا بإذن الإمام، يبقى لا يباح ذلك يعني كل ما سبق إلا بإذن الإمام، الإمام اللي هو القانون المنظم لحياة المسلمين في بلد، لأنه ليس له الإذن فيما يضر المسلمين، وسواء أضر في الحال أو لم يضر، لأن هذا يراد للدوام وقد يحدث الضرر فيه. وقال ابن عقيل يجوز أن يأذن الإمام فيما لا ضرر فيه، وده قول شيخ الإسلام تيمية. هنا بيقول ولا يباح ذلك بإذن الإمام، يعني حتى لو أذن الإمام لا يباح ذلك، لأن مصلحة المسلمين أهم، إذن الإمام فيها لا يرفع الضرر. شيخ الإسلام تيمية بيقول إذا أذن الإمام فيما لا ضرر فيه يجوز، وده الراجح، ودي حكاية عن الإمام أحمد، رواية يعني الإمام أحمد، لأنه نائب عن المسلمين فجرى مجرى إذنه في الجلوس. فصل ولا يجوز أن يفعل هذا في ملك إنسان ولا ضرب غير نافذ إلا بإذن أهله. الضرب غير النافذ اللي هو الطريق المشترك بين بيتين، وهو هذا الطريق مسدود زي شارع كده في فتحات البيوت وفي الآخر سور مقفول، حرسد، هي حرسد بس الناس عاملينها بس عشان خاطر ايه البوابات تخرج منها، ده اسمه ضرب غير نافذ إلا بإذن أهلي، لأن حقهم، فلم يجوز التصرف فيه بذلك بغير إذنه. فإن صالحوا، هنا بقى ملوش إذن الإمام، ده هو بتاعهم، زي ده اللي هنا في بيت وجنبه بيت وفي بينهم ممر مشترك، ده بيسموه ضرب غير نافذ، أخره حيطة. فلم يجوز فإن صالحه المالك أو أهل الضر بشيء معلوم جاز. فرضنا واحد عايز يجرش العربية جوه، وبعدين إيه هي مش بيته، يجوز لأهل الضرب أن يصالحوه، يصالحوه يعني يأجروا له الايه المكان، لأنه يجوز بإذنهم بغير عوض فجاز بعوض كما في القرار. قال القاضي: ولا يجوز الصلح عن الجناح، عن الجناح والصابات، لأنه بيع للهواء دون القرار. ده اختيار القاضي ورده المصنف والشارح. والراجح في ذلك أنه ما لم يكن فيه ضرر فيجوز أن يأذن فيه الإمام. وإذا حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره فطالبه بإزالتها لزمه ذلك، لأن هواء ملكه ملكه. واحد زرع شجرة فضلت أغصانها تعلو حتى دخلت على مسقط الجار وشرعت في مسقط الجار، الجار بيطالبه أن يزيل هذه الأغصان من حقه، فإن لم يزله فلمالك الأرض إزالتها بالقطع وغيره. يقول له الأول أغصانك تضرني شلها، إن ما سمعش الكلام يجيب مقص ويقصه، كما لو دخلت بهيمة جاره داره ملك إخراجها. بيضرب مثال بهيمة جاري دخلت إلى داري، فلي أن أخرجها من داري، فأنا اللي أخرجت الأغصان الشجرة بقطعها، وأغصان الشجرة بتعود وبتنمو ما فيهاش ضرر. فإن صالحه على تركها بعوض جاز. الجار قال له طب سيبها واخد أنا في الشهر 100 جنيه عليها، يجوز. جاز عند ابن حامد وابن عقيل. المصنف ابن قدامة قال هو اللائق بمذهب أحمد أنه يجوز، لأن الجهالة هنا لا تمنع التسليم فلم تمنع الصحة، كالصلح على المواريث الدارسة، ولأن هذا مما يحتاج إليه ويسامح فيه، فجرى مجرى سمن المستأجر للركوب وهزاله. قال القاضي: يصح في اليابس المعتمد على حائط، ولا يصح في الرطب لأنه يزيد ويتغير، ولا في غير المعتمد لأنه لا قرار له. وبرضو الراجح أنه يجوز. قال ابن الخطاب: لا يصح في الجميع لأن الرطب يزيد ويتغير واليابس ينقص ويذهب. والراجح أنه صح. وبيكلم عن صلح الصلح على وجود أغصان شجرة، فبيقول الرطب بيفرقوا بين الرطب واليابس. ليه؟ لأن الرطب لو قطعه تاني يوم هيكبر، اليابس لو قطعه مش هيكبر. لو غصن يابس وقطعه الشجرة مش هتطلع من نفس الغصن، بتطلع فرع تاني من غصن تاني، يعني ده ميت خلاص. وإن صالحه بجزء من ثمرتها معلوم ففيها وجهان، إحداهما المنع والثاني يجوز، وده المذهب، لأن هذا يكثر في الأملاك المجاورة المتجاورة، وفي القطع إتلاف وإضرار، فدعت الحاجة إلى الصلح بجزء من الثمرة لأنه أسهل. ابن قدامة يقول: الذي يقوى عندي أن هذا إباحة لا صلح. إباحة، إباحة في فرق بين الإباحة والصلح. الصلح عقد، الصلح قصدي يقول إلى عقد، الإباحة ترك، أباح له يعني ساوي. ولو امتدت عروق شجرة حتى أثرت في بناء غيره أو بئره فعليه إزالتها. دلوقتي الشجرة كبرت وبدأت غصونها تضر ببنائي، يعني الغصن بدأ يغوط في الحيطة وهيوقعها أو جدر، فعليه إزالتها، لأن قرار ملك الإنسان ملكه فهو كهوائه. ولو مال حائطه إلى ملك جاره أو طريق لزمه إزالته. فصل: ليس الإنسان أن يفتح في حائط جاره طاقا، الطقل والشباك، ولا يغرز فيه وتدا، وتدا ولا مسمارا ولا يحدث عليه حائطا ولا سترة بغير إذنه، لأنه تصرف في ملك غيره بما يضر به فلم يجز كهدمه. جاري عامل حيطة بينه وبينه، وقمت أنا جايب نجار كسر لي الحيطة عمل لي شباك، لا الحيطة بتاعتي ولا اللي أنا الشباك المفتوح عليه ملكي، فلا يجوز. زي دلوقتي موضوع الحرم، لابد ان يكون لك ملك في الفتحة، يا اما تفتح في الشارع يا في ملكك. ان مفيش بيسموه ده حرم، يعني مقفول عليك ما ينفعش تفتحه على جارك. فيجي يقول طب انا هعمل ايه، او من جاي رجع متر وفاتح شباك في المتر فخدت حرم لنفسي، فده صح ان هو فتحها في ملك. لو جاره متضرر يبني سور يقفل الايه الملك. ليس له وضع خشبة عليه إن كان يضر بالحائط أو يضعف عن حمله، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ضرر، وبرضه ما يحطش عليه خشبة. لو كان الحائط ضعيف ما يحطش عليه خشبة. وإن كان لا يضر به وبه غنى عنه لم يجز عند أكثر أصحابنا، لأنه تصرف في ملك غيره بما يستغني عنه فلم يجز، كفتح الطاق وغرز المسمار. وأجازه ابن عقيل لخبر أبي هريرة، ولأن ما أبيح لا تعتبر له حقيقة الحاجة كانتزاع الشخص المشفوع والفسخ بالعيب وإن احتاج إليه بحيث لا يمكنه التسقيف إلا به جاز. يبقى وضع خشب على جار غيري فيها حالتين. الحالة الأولى إن هو يضعف، الجدار يضعف فلا يجوز. طيب الحالة الثانية انه يقوى، ففي حالتين لي غنى عنه، يعني ما هوش ضروري بالنسبة لي فلا يجوز. الحالة الثانية ان احتاج اليه بحيث لا يمكنه التسقيف الا به، فهذه الحالة يجوز. بمعنى انا ليس عندي سقف، وعشان اسقف لازم اعمل الجدار، احمل على جدار غيري، فحكمه ايه؟ لو كان الجدار يتضرر لا يجوز على كل حال، لانك انت متضرر وهو متضرر، ودفع الضرر اولى من جلب المنفعه. الحاله الثانيه ان هو الجدار بتاعه قوي، ففي حالتين كل ده بدون اذنه، لو باذنه في جميع الاحوال يجوز. الحاله الثانيه قوي وأنا لا أحتاج إليه، يعني السقف بالنسبة لي مش ضروري، أو لي غنى عنه ممكن أسقف بعمدان أخرى، أطلع عمدان عندي وأسقف. الحالة الأخيرة إنها دي الحالة الوحيدة الذي لا أستطيع أن أسقف إلا به، ففي الحالة دي بقى إيه يجوز. لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره، ولأنه انتفاع لا ضرر فيه دعت الحاجة إليه فوجب بذله. لا وجب بذله بغض النظر على عوض ولا لا، بس لا يمنع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع، خلاص مش لازم مجانا، كفضل الماء لبهائم غيره. وذكر أبو الخطاب والقاضي وكذلك المصنف لأنه لا يجوز، أنه لا يجوز إلا لمن ليس له إلا حائط واحد ولجاره ثلاثة. أنا لي حائط والجاري ليه ثلاث حيطان، فأنا في الحالة ديت لا أستطيع أن أسقف إلا بإيه بحائط بتاعه، لأن السقف يحتاج على الأقل إيه اثنين، وقد يتعذر التسقيف على الحائطين غير المتقابلين، لازم كمان اتنين قصاد بعض، فالتفريق تحكم. فأما وضع الخشب في حائط المسجد مع الشرطين ففيه روايتان. طب حائط مسجد بقى مش حائط شخص، مع وجود الشرطين، شرطين اللي هو ايه لا ضرر على الحائط، ده أول شرط. تاني شرط احتاج إليه، مفيش حائط تاني أسقف إلا به، في روايتين يجوز، لأنه تجويز، لأن تجويزه في ملك الأدمي المبني على حقه على الضيق تنبيه على جوازه في حق الله المبني على المسامحة والسهولة. هذا صوبه الشيخ ابن عثيمين وهو المذهب عند ابن منجي. والثانية المنع اختارها أبو بكر لأن الأصل المنع خولف في الآدمي المعين فيبقى فيما عداه على مقتضى الأصل. ويتخرج من هذه الرواية اللي خرجها ابن الخطاب أن يمنع من وضعه في ملك الجار إلا بإذنه لما ذكرنا للرواية الأولى. فإن صالحه المالك على وضع خشبه بعوض في الموضع الذي يجوز له وضعه لم يجوز لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بذله، وإن كان في غيره جاز سواء كانت إجارة في مدة معلومة أو على التأبيد بشرط كون الخشب معلوم برؤية أو صفة والبناء معلوم وآلته معلومة. هنا بقى قال إن هو مدام وجب بذله يجب بذله مجانا، ماشي. والراجح إنه لا يشترط أن يبذله مجانا لأن الثاني له أن يبني لنفسه جدار، صح؟ فيجوز له إلا في حالة واحدة بس، لا يجوز له أخذ العوض إن كان الثاني لا يستطيع إعطاء العوض وهو يحتاج إلى ذلك، يبقى يجب بذله مجانا. وإن كان في غيره جاز سواء كانت إجارة في مدة معلومة أو على التأبيد بشرط كون الخشب معلوما برؤية أو صفة والبناء معلوم وآلته معلومة. ومتى زال الخشب لسقوط الحائط أو غيره فله إعادته لأنه استحق بقاءه بعوض. ولو كان له رسم طرح خشب فصلحه المالك بعوض على أن لا يعيده عليه أو ليزيله عنه جاز، لأنه لما جاز أن يصالح على وضعه جاز على نزعه أنه يشل الخشب يعني. فإن كان له دار بابها في زقاق غير نافذ وظهرها إلى الشارع فله فتح باب إلى الشارع لأنه له حق في الاستطراق فيه. استطراق يعني جعل أن يجعله طريق له، ده معنى الاستطراق. وإن كان بابها إلى الشارع لم يكن له فتح باب إلى الزقاق للاستطراق لأن الاستطراق عايز طريق، ده زقاق. لا يجوز أن يجعل لنفسه حق الاستطراق في مكان مملوك لأهله لا حق له فيه. طب لو كان له حق يجوز، ويحتمل الجواز لما نذكره في الفصل الذي يليه. وله أن يفتح مكانا للضوء والنظر لا يصلح للاستطراق. يعني إيه؟ يعني ممكن في الطريق النافذ ده يفتح بلكونة بس ما ينفعش استطراق. الاستطراق أن يجعله طريقا يخرج منه ويدخل منه، لأن له رفع جميع حائطه فرفع بعضها أولى. يعني هو في النهاية هو رفع بعض الحائط، يعني البلكونة دي عبارة عن إيه؟ حائط صغير يقدر يبص بس منه. وإن فتحه بابا يصلح للاستطراق وقال لا أجعله طريقا بل أغلقه وأسمره ففيه وجهان، أحدهما له ذلك الثاني لا يجوز، ذا المذهب. لأن الباب دليل على الاستطراق فيجعل لنفسه حقا. هم قالوا لا ما تفتحش باب، قال لهم طب أنا هعمل باب وأقفله، ليس له حق في ذلك. وإن كان له داران باب إحداهما أو بابهما في زقاقين غير نافذين بينهما حائط فأنفذ إحداهما للأخرى جاز لأن ده بتاعه وده بتاعه في أحد الوجهين، وده الصواب عند المرداوي. وقال المصنف الأشبه الجواز لأن له رفع الحائط من بينهما وجعلهما دارا واحدة فرفع بعضه أولى. والثاني لا يجوز، ده قول القاضي، لأنه يجعل الزقاقين نافذين ويجعل الاستطراق في كل واحد منهما في دار من دار لا حق لها فيه. كل موضع لا يجوز إذا صالح أهل الضرب بعوض أو أذن له بغير عوض جاز لأن المنع لحقهم فجاز لهم أخذ العوض عنه كسائر حقوقهم. فصل. إن كان بابه في زقاق غير نافذ فأراد تقديمه نحو أوله جاز لأنه يترك بعض حقه، وإن قدم نحو آخره لم يجز لأنه يجعل نفسه الاستطراق في موضع لم يكن له، ويحتمل الجواز لأن له رفع حائطه كله فيملك رفع بعضه، ولأن ما يلي حائطه فناء له فملك فتح الباب فيه كحالة ابتداء البناء، فإن له في ابتداء البناء جعل بابه حيث شاء، فتركه له لا يسقط حقه منه. المسألة إن هو طريق غير نافذ، وليه باب في آخره؟ ليه إن هو يقفله ويخلي الباب في الأول؟ يقول آه ليه؟ لأن كده بدل ما كان هيمشي الطرقة كلها هيمشي حتة صغيرة، يبقى كده يسقط حق نفسي في الباقي. طب لو كان العكس بقى، الباب بتاعه في أول الإيه؟ الطرقة، قفله وعمله في آخر الطرقة. هنا بيقول لا يجوز. عشان إيه؟ عشان إن كان ليه حق إن هو يمشي 10 خطوات، دخلها 50 خطوة عشان يوصل لبابه، هيمشي في الطرقة دي كلها، يبقى استعمل حقا لغيره. ويقول هنا يحتمل الجواز، لأن البيت كله بتاعه والطريق كله بتاعه، بعضه زي كله. مش لازم، اصل ده حق مشترك بينه وبين غيره. لا، ليه حق بقى؟ ليه قدام؟ ليه بقى ينفع باب؟ هو في كده ممر زي اوض كده يمين وشمال، خلاص انا اوضتي قدام، هقفل الباب بتاع الاوضه واخليه ورا، الجاري خسر ايه؟ انا الوحيد اللي هنتفع بيه، فبدل ما انا بخش على طول كده، لا ده انا همشي جوه شويه، ويمكن كمان جاري كان ليه فتحه باب فتحه بقى انا همر عليه كل شويه. فيقول لك لا يجوز، لانك انت كده دخلت جوه، المفروض عايز تطلع بره اطلع، انما ما ينفعش تخش جوه. لو تنازع صاحب البابين في الضرب ففيه وجهان، احدهما يحكم بالضرب من اوله الى الباب الاول لهما، لان يدهما عليه واستطراقهما فيه وسائر الضرب للاخر، لان اليد له لاستطراقه وحده، والثاني هو بينهما. هما تنازع في صاحب البابين في الضرب، فبيقول خلاص البابين دولت في واحد اولاني وواحد تاني، الاولاني هما مشتركين فيه، الباب التاني بقى هما مش مشتركين فيه. ايوه، لايه؟ لان التاني بس هو اللي ايه اللي بيخش منه لوحده، لان اليد له لاستطراقه وحده، والثاني للوجه الثاني هو بينهما. في الكشاف القناع اللي بيقول ان الوجه الاول هو المذهب. والمسألة دي خاضعة للعرف، ان ممكن يكونوا هما الاثنين متفقين على ان هذا الضرب من ملكيهما، هما اللي شارينه. في بعض القوانين اللي في العقود يقول انت هتسيب 1.5 متر وانا هسيب 1.5 متر ونعمل ممر داخلي 3 متر مشترك بيني وبينك. في الحالة دي الملك فيه مشترك، فيحق لانه يجيبه اوله او اخره، الا ان هما يتفقوا او يشترطوا اشتراط معين. فعلى الوجه الأول لصاحب الباب الصدراني الأول يعني جعلوا آخر الضرب دهليز يختص به عن سائر أهل الضرب لأنه ملكه خاصة، والثاني لا يجوز لأنه مشترك بين الجميع. والراجح أنه لا يجوز إحداث ملك خاص في الضروب المشتركة إلا بإذن الكل، لأن الاشتراك جاء من الملك، يبقى هو مالك. إذا كان بينهما حائط مشترك فانهدم، فدعا أحدهما صاحبه إلى عمارته فأبى أجبر، لأنه إنفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما فأجبر عليه كإطعام العبد المشترك، ولأن في تركه ضررا فأجبر عليه كالقسمة. فإن لم يفعل، دي من مفردات المذهب أنه يجبر على بناء الحائط المشترك كالقسمة، فإن لم يفعل باع الحاكم ماله وأنفق عليه، فإن لم يكن له مال اقترض عليه وأنفق، وإن أنفق الشريك بإذنه أو إذن من الحاكم رجع عليه بالنفقة والحائط بينهما كما كان قبل انهدامه. وعنه لا يجبر، ده كلام الجمهور واختيار ابن قدامة، لأنه إنفاق على ملك لا يجب لو انفرد به، فلم يجب مع الاشتراك كزرع الأرض، هو مش واجب عليه أصلا، والله مش عاجبه يفض الشركة. يعني ينفصل وينفرد. إن أراد بناءه لم يمنع لأنه يعيد رسما في مشترك فلم يمنع، كوضع الخشب الذي له رسم، رسم في مشترك يعني تخطيط كان قديم. فإن بناه بآلته عاد بينهما كما لو كما كان برسومه وحقوقه، لأنه عاد بعينه وليس للباني فيه إلا أثر تأليفه. يعني هو لو حب يبني يبني زي ما كان هو، ما ينفعش يغيره، الرسم الهندسي بتاعه ما يتغيرش. هو بيقول هنا إيه، له رسم هندسي. وإن بناه بآلة من عنده فهو للباني ليس لشريك الانتفاع به، وللباني نقضه إن شاء، لأنه ملكه خاصة. دلوقتي الشريك رفض أنه يبني البيت، يبني الجدار المشترك، فبيقول يجوز للمتضرر أنه يهده على حسابه ويبني على حسابه بس زي ما هو ما يغيروش، وله بقى ملكه ما بقاش مشترك. يجوز بقى ده ملكه خاص، يجوز أن يهدمه، مش التاني خلاص انت بنيته بقى مشترك بينا. ولو بذل له شريكه نصف قيمته لئلا ينقضه لم يجبر على قبولها، لأنه لما لم يجبر على إنشائه لم يجبر على إبقائه، وعلى الرواية الأولى يجبر على تركه، لأنه يجبر على إنشائه فيجبر على إبقائه. فإن كان للشريك على الحائط رسم انتفاع قلنا للباني إما أن تأخذ منه نصف القيمة وتمكنه من إعادة رسمه، وإما أن تأخذ بناءك ليبني معك، لأن القرار مشترك بينكم بينهما، فلم يجوز أن يسقط حق شريكه. يعني رسم انتفاع يعني عند صورة من صور الانتفاع بالجدار، محمل عليه حاجة، ففي الحالة دي هو خلاص لازم يشترك معاه في البناء علشان ينتفعوا الاثنين بيه. فصل. وإن كان السفل لأحدهما والعلو للآخر فانهدم السقف الذي بينهما، السفل لأحدهما والعلو للآخر يعني طابقين فوق بعض، وانهدم الحائط المشترك سواء، فالحكم فيه كالحائط المشترك سواء لأنه ينفعهما فهو كالحائط بينهما. وأيهما هدم الحائط أو السقف فعليه إعادته إلا أن يخاف سقوطه ويجب هدمه فيصير كالمنهدم بنفسه. وإن انهدمت حيطان السفل لم يملك صاحبه إجبار صاحب العلو على مباناته، لأن ملكه خاصة وعنه يجبر، لأنهما ينتفعان به فأشبه الحائط المشترك، لأنه عمره ما هيبقى فوق إلا لما اللي تحت يبقى مستقر. هو بيتكلم من غير أعمدة اللي هو بناء على الحيط، السقف مركز على الحيطان، فانهدام الحيطان اللي تحت معناها ايه، في مشكله فوق. دلوقتي في اعمده، يعني ممكن اللي تحت ينهدم ويفضل اللي فوق واقف بالاعمده. وهل لصاحب العلو اجبار صاحبه على بنائه؟ روايتين. الصحيح من الروايتين الاجبار، وليس لصاحب السفل منع صاحب العلو من بنائه إن أراد. فإن بناه بآلته فهو على ما كان، لا يملك أحدهما نقضه. وإن بناه بغير آلته فقال أحمد لا ينتفع به صاحب السفل حتى يؤدي القيمة. الآلة اللي هي المون، الآلة اللي هو بآلته يعني موني، اشترى المون من عنده، فيحتمل أنه ليس له السكنة لأن فائدة الحيطان أكثرها للسكنة، ويحتمل أنه ليس له طرح الخشب ونصب الوتد ونحوه دون السكنة، الوتد بكسر التاء، وتد، لأن ذلك هو الانتفاع بالحائط مباشرة ولبانيه نقضه لأنه ملكه، ولا يجبر على إبقائه بالقيمة لأنه لا يجبر على ابتدائه. نفس الكلام في الحائط المشترك، لو بناه باختياره مش إجبار يبقى لا أحد يستطيع أن يجبره على إبقائه. فإن كان بينهما دولاب، الدولاب اللي هي سقي الماء يعني زي السقية كده. أو ناعورة، ناعورة دولاب ذو دلاء أو نحوها سقية يعني، يحتاج إلى عمارة يعني أرضين وبينهم سقية، تحتاج إلى عمارة، عمارة يعني إصلاح صيانة. فذلك كالحائط المنهدم سواء، وإن كان بينهما قناة أو عين ففي إجبار الممتنع من عمارتها روايتان، والمذهب الإجبار. فإن بناها أحدهما لم يملك منع صاحبه من نصيبه، لأنه ليس له فيها إلا أثر الفعل، ليس للمالك التصرف في ملكه بما يضر جاره. لو جابه هنا بيقول فيها روايتين، يجبر. فإن بناها أحدهما لم يملك منع صاحبه من نصيبه، من اللي حق فيها خلاص، ولأنه ليس له فيها إلا أثر الفعل، ياخد بقى نص الأجرة يقسمها بينهم. أصل كده الساقية نفسها ما هدمهاش وبنى واحدة تانية، في فرق بين دي والتانية ولا لا؟ التانية فعلها بآلته، الحائط وقع خد ورماه وراح جاب بقى الطوب من عنده وبناه بتاعه. إنما الساقية، الساقية ما رماهاش وجاب واحدة تانية، هي المشتركة بينهم وصلحها. هنا بيقول ليس له فيها إلا أثر الفعل، مجهوده بس، هيمنعه إزاي؟ ياخد أجرة مجهوده. لا يستطيع أن يمنعه في الحالة دي، بقى ممكن يجبره الإمام. ليس للمالك التصرف في ملكه بما يضره، يضر جاره، يضر جاره، نحو أن يبنيه حماما بين الدور، أو مخبزا بين العطارين، أو يجعله دار قصارة تهز الحيطان. هنا لا يجوز لأحد الجيران أن يفعل شيئا في بيته يضر بالآخرين. هنا بيضرب أمثلة، يبنيه حماما بين الدور، الحمام يدخل فيه الناس يغتسل بين الدور، ليه بقى؟ يسخن مية على طول ويدوش بقى الناس، يعني ده داخلين ناس تستحمى وطالعين ناس تستحمى، فعاملين مشاكل في الشارع، محدش عارف يمشي. الستات عشان تمشي تروح مشوار لازم تروح من الشارع التاني، فعمل إحراج لأهل البيت. أو مخبز بين العطارين، مخبز هيطلع ريحة، العطارين بيبيعوا عطارة وبيبيعوا أدوات تانية ممكن يؤذيهم. أو يجعله دار قصارة، الدار القصارة اللي هو بوديله الملابس مصبوغة وهو بيفك الصبغة بتاعتها بالضرب عليها، فعنده أدوات تهز الحيطان. أو يحفر بئرا تجتذب ماء بئر غيره، جاري حفر بئر خدت المية من الجيران. أمثلة مثلا، واحد فاتح حداد في وسط مساكن، في وسط المساكن، حداد ده بقى بيفتح الساعة 8 الصبح يشتغل ويسهر لغاية الساعة 2 بالليل بيشتغل، لا عارفين يناموا بالليل ولا عارفين ينهاروا بالنهار، في المدينة، المدينة الصناعية. اللي في المدينة الصناعية فيه سكن، بس اللي رايح هناك رايح على شيء منشأ، إنما يجي في نص الناس ويفتح نجار أو صنايعي يؤذي الناس بصوته، لابد من إذن الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولأنه تصرف يضر بجيرانه فمنع منه، كالدق الذي يهز الحيطان. واحد نايم يلاقي زي كل شوية زلزال، ينزل يجري في الشارع يبص يلاقي لا ده كان جاره الصباغ اللي جنبه كان جاله زبون جديد بيفك الصبغة بتاعته. عارف الصبغة القصار بيعمل ايه؟ بيحط مواد كيميائية كده ويحط الثوب ويجيب عصاية ضخمة ويقعد يدق على الثوب، هو يدق وجاره اللي فوق فاكره زلزال يهرب ينط من البلكونة، ففيها أذية. وليس له سقي أرضه بما يهدم حيطانهم، كل ما يسقي الأرض المية تخش تحت الحيطان تهدمها. وإن كان له سطح أعلى من سطح جاره فعلى الأعلى بناء سترة بين ملكيهما ليدفع عنه ضرر نظره إذا صعد سطحه. هنا بيقول الأعلى ليحط ستارة، يعني أنا طالع أنا اللي حأذيه. هنا عندنا اللي فاتح يحط ستارة، ستارة بقت للإيه؟ للفاتح. ودي مسألة خاضعة للعرف يعني، والراجح إن اللي في الأسفل هو اللي يحط ستارة يمنع نظر غيره إليه. اللي في الأسفل، اللي فوق ما يلزموش، هو المتضرر. لا، اللي فوق هو ساكن فوق هيعمل ايه؟ ما يبصش. يبقى احنا قلنا اللي تحت ليه حق واللي فوق ملوش حق، منعت حقه. يعني اللي تحت اللي في الدور الثاني فاتح البلكونة على الاخر وقعد في البلكونة، واللي في الدور السادس محبوس عشان جاره وقعد في البلكونة. طب ما هو ده حق مشترك، منع احدهما الاخر، لانه يقول له ده اطلع في البلكونه ده اطلع في البلكونه، بس اللي متضرر ايه؟ يعمل ستاره. من المتضرر؟ اللي في الاسفل. طيب، باب الحواله بقى ده نخليه ان شاء الله المره الجايه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.